لماذا ليس هو النار وما ظن حدث والله من وتر لا يبصرون ثم هم ايش في الاخير او كطيب من السماء طيب من السماء الطيب هو المطر او كطيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذان من الصواعق حذر الموت يعني وهم في ذلك المخافه والنجاح عندهم موجوده وهو نور الاسلام لكنهم حرموا فاصبحوا فيه خوف كطيب من السماء في ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذان من الصواعق حذر الموت ها والله محيط بالكافرين فاصابهم ذلك الخوف الذي كانوا ربما عندهم مغاره يتكننون فيها لكن ما ظهرت لهم ولا ذهبوا الى ذلك الاهتداء فصار عندهم الخوف المزعج الخوف المزعج وهو ذكره هنا ذكره في بعض التمرينات في بعض التمرينات الان فهمنا الان وجه الشبه صوره منتزعه من متعدد يعني هو التشبيه التمثيلي تجد بعضهم يقول لك التشبيه التمثيلي اذا كان الوجه عقلي وبعضهم يقول التشبيه التمثيلي اذا كان الوجه ثقيلي وغير ذلك من الاختلاف لكن الذي نظرته هذا ان وجه الشبه يكون منتزع من متعدد والصواب ان نقول من مركب هل يشترط ان يكون المشبه مركبا والمشبه به مركب نعم لا يشترط ان يكون المشبه مركب كما قال الله تعالى مثل الحياه الدنيا كما إن أنزلناه فالمشبه له مفرد والمشبه به مركب كذلك المنافقون مفرد والمشبه به مركب لكن نقول المنافقون مشبه مركب من خلال الصفات مركب صفاته كذلك أيضا الحياة الدنيا مركبة إيه؟ صفات مركبة صفات قال المتنبي في سيف الدولة المثال الثالث الرابع يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها العقاب يهز الجيش حولك جانبيه يعني سيف الدولة في وسط الجيش وهذه ميمنة وهذه ايش ميسرة فاذا امر باهتزاز هذا الجيش انطلق كأنه يهز ايش جناحي الطائر العقاب في الوسط وهذا عنده جناح هكذا وهذا عنده ايش جناح وهكذا هذا سيف الدولة هذا سيف الدولة وهذا ميمنة وهذا ايش ميسرة انظر التشبيه تشبيه المتنبي يهز الجيش حولك جانبيه كما نفضت جناحيها ايش العقاب الان الصورة المنتزعة وجود شيء وسط وجود ايش شيء وسط وحوله كما يقول هنا الصورة منتزعة وهو وجود جانبين لشيء في حالة حركة وتموج في حالة حركة وتموج وجود شيء في الوسط وحوله جانبين حوله جانبين في حالة حركة وتموج هذا هي وجه الشبه قال وكأن الهلال نون لجين أين وضعنا اليوم لا رصاني اليوم رص كما قلنا في بداية الكلام أن البليغ الرسام البليغ كالرسام أولا ينتقي الصورة ويجمع أجزاء الصورة ثم يرسم وبعد ما يرسم يعمل لنا رسمة مثلا يعمل شجرة يعمل أخضر ثم يعمل لها مثلا ايش لون اسود ويعمل هنا احمر ايش رايكم بهذه الصوره يعني الجلد اسود طامر يدل على موت الحياه تمام ثم بعد ذلك في اخضر فوق ايش الرمز هذا ايش رايكم بالرمز لا بعضهم يرسم هكذا صوره على ان هناك في امل ان هناك في امل تمام يقول صح في مواد في الناس هذا لكن في امل هناك ما زال طائفه على الحق منصوره في اخضر وامل هكذا بعضهم يشبهها كذا قال وكأن الهلال نون لجين الهلال نون لجين ما هو اللجين البحر وانت اللجين الفضة والأسجد الذهب يد بخمس مئين أسجد بودية هذا لجين هذا قمر باللجين لما يكون القمر من لجين نون لجين هذا نون رسمت الآن أنا نون لجين يعني لو عملت هنا هكذا هذا يصبح إيش حرف من حرف النون قال وكأن الهلال نون لجين نون مصنوع من فضة غرقت في صحيفة زرقاء يعني هذا نون لجين وكانت عندك دفتر من صحيفة زرقاء الدفتر هذا أزرق الورقة إيش أزرق وهذه النون من فضة كمثل الهلال في السماء الزرقاء كمثل الهلال في السماء